من الكبائر إذا لم تصادف صغائر، هذا يقول به بعض أهل العلم، كون تكفر بعض الكبائر إذا لم تصادف صغائر، هذا قد يقول به بعض أهل العلم وهو معروف، قول معروف يعني. لكن يبقى أنه هل يتصور شخص عنده كبائر وليست عنده صغائر؟ ما يتصور، هذا كلام نظري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب تنقيح الأنظار للوزير، يقول: التدليس. وزاد المحقق بين قوسين معقوفين: فصل في التدليس. قال رحمه الله: قال في الجوهرة. الجوهرة هذا كتاب من كتب الزيدية، مر بنا أكثر من مرة والآن نسيت مؤلفه. أحد يذكره؟ أحد يذكر المؤلف؟ معك الشرح؟ وين؟ وش اللي معك؟ توضح الأفكار؟ صنعاني ولا ذكره؟ متقدم. قال في الجوهر: قد تعورف في غير معناه الأصلي، وهو أن يروي عن شيخ شيخه موهما أنه سمع منه، والذي عليه علماء الزيدية أن المدلس مقبول، لأن التدليس ضرب من الإرسال. وقد تقدم دليل أصحابنا على قبول المراسيل، يعني من الزيدية، هكذا ذكره المنصور بالله في الصفوة والشيخ في الجوهرة، وهو قول عامة الزيدية والمعتزلة فيما أعلم. المعتزلة والزيدية يوافقونهم في كثير من مسائل الأصول، يردون خبر الواحد ولا يقبلون إلا ما تعددت رواته، وهنا يقبلون المراسيل. هذا تنافر وتناقض في القول. والتدليس نعم ضرب من الإرسال، لأن فيه إسقاط، لكنه إرسال مع حيلة، فيه خفاء. الإرسال الظاهر يعرفه أوساط المتعلمين وآحاد المتعلمين، لكن هذا الضرب من الإسقاط لا يعرفه إلا أهل الخبرة، ولا يبين إلا لآحاد الناس وأفرادهم، لأنه إسقاط خفي. فيروي عن شيخ شيخه الذي لقيه أو سمع منه ما لم يسمعه منه، هذا تدليس. أو لقيه ولم يسمع منه يروي عنه ما لم يسمعه منه، هذا أيضا تدليس. فإن روى عمن عاصره ممن لم يلقه فإن هذا هو الإرسال الخفي على ما قررناه سابقا. قلت: وهو أولى بالقبول من المرسل، لأنه إن كان في الإسناد من لا يقبل فمردود، وإن كان عن ثقات عنده فقد أوهم المدلس أنه صحيح، وقصد إيهام ذلك بخلاف المرسل، فهو وإن أوهم الصحة فلم تظهر منه قرينة تدل على أنه قصد الإيهام، لكنه محتمل صحته عنده. فإن كان يعرف شرطه في الصحة قبل أيضا على مقتضى قواعد المحدثين المتأخرين كما مر في المرسل، وإن لم يكن كالمرسل. هذا الكلام يقول: أولى بالقبول من المرسل. أولى بالقبول من المرسل لماذا؟ لأنه في المرسل يروي عن شخص لم يلقه ولم يعاصره، بينما في المدلس يروي عن شخص لقيه، وقد يكون سمع منه بعض الأحاديث لكنه لم يروي عنه مباشرة، وإنما رواه عنه بواسطة وأسقط الواسطة. الإرسال الظاهر مردود على كل حال، وهذا فيه احتمال أنه أسقط واحتمال أنه لم يسقط، لأنه يرويه بصيغة محتملة لسماعه منه وعدم سماعه منه، يقول هو أولى. لكن الإرسال ليس بجرح، بينما التدليس جرح، تدليس جرح في الراوي. يعني إذا استثنينا الأئمة الذين وقع منهم شيء يسير من هذا فإنه جرح، ولا يقبل من راويه حتى يصرح بالتحديث. إذا استثنينا الطبقة الأولى والثانية من طبقات المدلسين على ما بينا سابقا. قال: ولا يكفي في جرح المدلس أنه دلس حديثا ضعيفا، لا هنا يقول إن دلس حديث ضعيف، لأنه يقول لعل الصواب حديثا ضعيفا، لا صواب العبارة أنه دلس حديث ضعيف أو كذاب حتى يعرف أن الكذاب متعمد لا مخطئ. شو الكلام هذا؟ هذا الكلام لا يجري على قواعد أهل العلم. مجرد ما يوصف بأنه كذاب عند أهل العلم سواء تعمد أو لم يتعمد فحديثه مردود، لكن الفرق بين المتعمد وغيره في الإثم. ويكون ما دلسه في الحلال والحرام، يعني معناه أن ما يدلسه في غير الحلال والحرام من الفضائل والمغازي والسير والتفسير وغير هذا لا يدخل في الرد، هذا الكلام ليس بصحيح. ولا يكون يرويه من غير تلك الطريق، نعم إن وجد طريق أخرى تشهد له خلت من هذه الآفة فإن حديث المدلس يقبل الانجبار. هذه أربعة شروط يعز وجود واحد منها. ولا يغرنك قول المحدثين فلان كذاب، فقد يطلقون ذلك على من يكذب متعمدا لا مخطئا، لأن الحقيقة اللغوية تقتضي أنه كذاب، لأنه خبر يخالف الواقع فهو كذب سواء قصد صاحبه التعمد أو لم يقصد، هو كذب على كل حال عند أهل السنة كذب، لأن الكلام إما صدق وإما كذب ولا واسطة بينهما عند أهل السنة، والمعتزلة يثبتون الواسطة وأن هناك كلام ليس بكذب ولا صدق. أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني أثبتوا قسيم للكذب غير الصدق، فدل على أن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب، ولهذا وصفوه بذلك ولذلك وصفوا بذلك خلقا من أهل الصدق إذا وهموا، نعم إذا وهموا وكثر الوهم في حديثهم فلا شك أنه يرد، وإذا وقع منهم ما وقع مما يخالف الواقع قلنا كذب. والصواب أن لا يسمى من وهم كذابا، لأن العرف بكذاب أنه المتعمد كما قال الجاحظ، ظلام على ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، يقرر كلاما في شيء من المغالطة ويقول كما قال الجاحظ. الجاحظ من رؤوس المعتزلة وليس من أهل العلم أصلا، فكيف يقال مثل هذا؟ ايش قال الشارح؟ حقيقة مذهب، لأنه معتزل يا الجاحظ. ولذا قالت عائشة في ابن عمر ما كذب ولكنه وهم، لكن ثبت أن من الصحابة من قال لبعض كذب، كذب لأنه خالف الواقع. طيب ماذا يقولون في قوله عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك؟ وهذا ثابت في الصحيح وهي من أهل اللسان، فلمثل هذا لم يجرح أئمتنا عليهم السلام من دلس على الإطلاق، ولم يستثنوا من دلس عن من تكلم فيه، لأنه لا يكون مجروحا إلا بتلك الشروط. وقد نهى الثوري عن الرواية عن محمد بن السائب الكلبي، وقيل له: فلما تروي عنه؟ قال: لأني لا أعرف صدقه من كذب. لا، العكس، لأني أعرف صدقه من كذب، فلما تروي عنه؟ يعني هل المبرر أن يروي عنه لا يعرف صدقه من كذبه، أو لأنه يعرف صدقه من كذبه؟ نعم يعرف ويميز فيما وافق فيه الثقات وما خالف فيه الثقات، وإلا فليس بثقة. قال: قلت مثل أن يتذكر بروايته أو بما في كتابه ما كان حافظا له، أو يروى معه خط ثقة يعرفه مع قرائن ضرورية. وقال زين الدين: التدليس على ثلاثة أقسام، ذكر ابن الصلاح منها قسمين. القسم الأول تدليس الإسناد، ونقف على أقسام التدليس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.